تقول أختنا: نحن نملك مجموعة من الأبقار نستفيد من ألبانها ودهنها، ودائما نخرج من ذلك إلى الغير سواء كانوا من الأقارب أو الجيران وغيرهم، ولكن والدي لا يخرج زكاة تلك الأبقار. فلما سألت والدتي عن ذلك قالت: إن إخراجنا للبن والدهن المستمر يعتبر زكاة لتلك الأبقار، فهل هذا صحيح؟ وإن كان غير ذلك فماذا نفعل في زكاة السنوات الماضية؟ جزاكم الله خيرا. الأبقار إنما تجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة الحول أو أكثره، أي تكتفي بعلفها من العلف بالمرعى، وكانت 30 فأكثر. فإن أول نصاب للبقر أن تكون 30 بقرة، فإذا كان ما عندكم من البقر 30 فأكثر وكانت تسبع في المرعى أو أغلب العام يكتفى لها بما ترعى فهي الزكاة. والذي يبدو أنها ليست من هذه الصفة، وإنما هي من أبقار القنية التي تعلف ويشترى لها العلف، ولا تكون بهذا القدر العدد، ولذا وبالتالي فلا زكاة فيها. وما يبذل من إهداء من اللبن والأدهان فهذا من المعروف ومن حقها، الذي قال النبي عليه أفضل الصلاة التسليم فيها من حقها، يعني ما معناه إعطاء حليبها يوم وردها لمن يحتاج إليه، فهذا إن شاء الله من الفعل الحسن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.